صرخا قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فانتهرهما الجمع ليسكتا، فكان يصرخان أكثر القائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فوقف يسوع وناداهما وقال: ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قالا له: يا سيد أنت فتح أعيننا. فتحنن يسوع ولمس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه.